وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. الفهم من الله عز وجل، قبول الحجج هبة من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية من أصرح الأدلة في خلق الله لأفعال العباد، في تقليب قلوبهم، وأن إرادتهم ومشيئتهم وعلمهم إنما هو بيده سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك إلغاء مسؤوليتهم، بل هم الذين يفعلون، ولكن قلوبهم بيد الله. ولو تأملت ما عند البشر من تناقضات تعيش عليها الأجيال، وترى أمامها الحق أوضح ما يكون، ومع ذلك يقتنعون تمام الاقتناع بالباطل ويدافعون عنه ويتلقونه جيلا عن جيل بالقبول والارتياح والتقليد الأعمى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا تأملت ذلك رأيت عجبا في تدبير الله سبحانه وتعالى للقلوب. وبين هنا عز وجل أن سبب صرفه عز وجل عن آيات قوما عن آياته وصفاتهم القبيحة وسلوكهم أول مرة، فتكبرهم في الأرض بغير الحق سبب لمنع الفهم، فهم الحجج والآيات والبينات. ولذلك تجد إعراضا عجيبا عن فهم آيات الله سبحانه وتعالى وفهم أحكامه وشرائعه، تجد جهلا مركبا بسبب الكبر. فالكبر مانع من الفهم، أعوذ بالله. والكبر على درجات، من يتكبر عن طاعة الله وعبادته فهو الكبر الذي من نوع كبر إبليس، وهو كفر والعياذ بالله، ومن نحو كبر فرعون وكبر الملأ من كل قوم من أقوام الأنبياء. وهناك كبر على عباد الله قد يجامع أصل الإيمان وقد لا يجامعه، وهذا من أعظم أسباب قلة الفهم وضعفه وانصراف الإنسان عن فهم آيات الله والانتفاع بها. رأى الفراعنة آيات موسى عليه السلام التي أيده الله بها، ومع ذلك صرفوا عنها. ورأى الأقوام أقوام الأنبياء آياتهم، ومع ذلك صرفوا عنها. ورأى المشركون الآيات التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وعلموها وصرفوا عنها بسبب الكبر والعجب بالنفس والحسد الذي تولد كل ذلك عن الكبر، في الأرض بغير الحق. وصف غير الحق وصف لازم للكبر، فإن كل كبر في الأرض فهو بغير الحق، كقتل الأنبياء بغير حق، فإن هذا وصف مضطرد لازم. ومن ضمن أسباب صرفهم أنهم يروا سبيل أن الله أراهم سبيل الرشد وعلمهم إياه، وظهرت لهم الحجج أول مرة فلم يتخذوا سبيل الرشد سبيلا لهم، لم يقبلوا أن يسيروا في طريق الحق، فصرف الله قلوبهم عنه. أنت لا تملك قلبك، إذا علمت الحق فبادر إلى علمه وعمله، إلى علمه بالتفصيل والعمل به والدعوة إليه. فعساك إن أعرضت عنه أول مرة أن تحرم منه، تحرف فهمه، تحرم إرادته، تحرم معرفة تفصيله، تحرم الرغبة فيه ومحبته، إلى أن يصل الأمر إلى بغضه والإعراض عنه بالكلية، ثم ينتقل هذا الفهم ضلالا وتكذيبا والعياذ بالله، بمعنى أنه يعتقد خلاف الحق بعد ذلك. فأنه كان ظهر له الحق وعلمه واستيقنت بها بالحق نفسه، ومع ذلك صار إلى الجحود والإنكار، ذلك بأن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فهم قد رأوا الآيات ومع ذلك لا تزيدهم الآيات إلا عدادا في الباطل، ورأوا سبيل الرشد علموه وعلموا أن هذا هو الرشاد والحق، ومع ذلك لم يتخذوه سبيلا. وإن يروا سبيل الغي، الانحراف، الإرادة الفاسدة، إرادة الدنيا، إرادة الشياطين، إرادة عبودية الشهوات، عبودية شهوات الشياطين كالكبر وإرادة الفساد في الأرض، فإنهم يعلمون أن هذا الطريق الذي يسلكونه هو كذلك، ومع ذلك يصرون على سلوكه. فكل ذلك سبب أن صرفوا عن آيات الله. وما الذي أدى بهم إلى هذه الخصال العجيبة التي تناقض فطرة الإنسان، تناقض عقله في أن يتبع الباطل ويترك الحق؟ التكذيب بآيات الله عز وجل، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، الغفلة عنها، وكانوا عنها غافلين. فلا بد أن نحذر على أنفسنا من الغفلة عن القرآن العظيم وعن مقاصده ومعانيه وأحكامه وآدابه. لا بد أن نقف عند آياته نتدبرها، فإن الغفلة عن آيات الله سبب للتكذيب بها، والتكذيب بها سبب لرفض الحق بعد ظهوره. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، حبوط العمل، لأن الكفر والعياذ بالله محبط لجميع الأعمال. وهناك حبوط عمل في الدنيا بمعنى أن عمله يريد به أمرا معينا فيضمحل ذلك ولا يصل إلى ما يريد، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. حبوط العمل بمعنى لا يثمر نتائجه التي يرجون في الدنيا، كما أنه حابط عند الله عز وجل، لا ثواب فيه ولا نفع لهم فيه، بل يزدادون عذابا إلى عذابهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ بعد أن ذكر قضاءه وقدره ذكر حكمته وعدله، وقد تضمنت الآيات أن ما أصابهم من عقوبة الله بصرفهم، صرف قلوبهم عن الفهم، هو بسبب أعمالهم، من الكبر، من عدم الإيمان بآيات الله إذ جاءت، من عدم اتخاذ سبيل الرشد بعد وضوحه، من اتخاذ سبيل الغي بعد العلم به، من التكذيب بآيات الله، من الغفل عن آيات الله. إذن هذه هي الأسباب التي أدت إلى أن يصرف الله قلوبهم عن الحق، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، لم يظلمهم شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ عدله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قضاؤه وقدره، خلقه لأفعال العباد، هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. وقوله: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، يخبر تعالى عن ضلال من ضل، قال ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط، قبط هم سكان مصر، الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، خلق فقبضت قبضة من أثر الرسول جبريل فنبذتها، ألقاها ودعا وتمنى، قال: فصارت عجلا جسدا له خوار. والخوار صوت البقر، وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطوس، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قولين: الأظهر أنه صار جسدا وليس معدنا، ولا يقال جسد على شيء معدني، وكذلك يدل على أنه صار يعني لحما ودما، أو صار يعني لحما ودما، أن الله عز وجل قال عن موسى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقنه. ولو كان ذهب فقط فإنه إيه؟ يصهر، وليس أنه يحرق حتى يصير رمادا، إنما يحتاج إلى أن يبرد أو يصهر، ولو صهر لا تغير شكله ولما أمكن برده. الآية قال لنحرقن ثم لننسفنه، إذن هو بعد الحرق صار إيه؟ رمادا، وهذا ليس صفة العجل من ذهب، أو أحرق في النار فإنه يصير سائلا ولا يصير رمادا. لذلك هنا قال من أو اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، هذا واضح في الدلالة على أنه كان من جنس لحمي. لحم ودم العجول، العجول والبقر، إلا أنه ليس يعمل شيئا إلا الصوت، صوت له خوار. قال: ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به، قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني موسى نسياه، نسياه هنا، ونسي أن يخبركم به، وذهب يطلبه في مكان آخر. الخرافة والجهالة هي التي تدفعهم إلى ذلك. يتعجب الإنسان كيف طبع على القلوب هذه الطريقة، لكن أنت ترى يعني حولك بشرا من هذه النوعيات، يعني كم من الملل الباطلة المتناقضة في عبادة الأوثان وعبادة الصلبان، وتناقض في القول بالتثليث وإنكار نبوة الأنبياء، مع أن ما عندهم من نبوة من صدقوهم أضعف بكثير سندا يعني في أنواع المعجزات مما وصلهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعادون هذا الدين أشد العداء. بعد أن رأى قوم موسى الآيات تلو الآيات، ورأوا صنع الله عز وجل بهم، كيف فلق البحر لموسى، وكيف ضرب لهم طريقا في البحر يبسا، وساروا هم ورأوا أمام أعينهم البحر والماء كالطود العظيم كالجبل العظيم، وبعد ذلك يتخذون عجلا هم صنعوه، صنعه لهم رجل يعني سامري، ويقول لهم: هذا إلهكم وإله موسى، فيصدقون. ويقول هارون لهم: يا قوم إنما فتنتم به، فيكاد أن يقتلوا، يحاولون قتله من أجل ذلك، يستضعفوه أن يقول، لولا الطبع على العقول، لولا أن الله فعلا صرف القلوب. هذه المقدمة: سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. سبب كبر موجود في النفوس، والعياذ بالله، رؤية الآيات وعدم الإيمان بها، ومعرفة الرشد وعدم اتخاذه سبيلا، ومعرفة الغي واتخاذه سبيلا، يؤدي الإنسان إلى ذلك، والعياذ بالله. إلا كيف قبلت العقول ذلك؟ عجل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، لا يبين لهم حقا من باطل. الوحي المنزل من عند الله عز وجل في الكل، كل الكتب السماوية، كلام مفهوم وكلام يعرف به الطريق المستقيم، يهديهم الله عز وجل به الصراط المستقيم، ما تأتي وما تترك، ولا تقارن حكما شرعيا من عند الله عز وجل يعني ما اتخذه الناس من الأهواء والشهوات، إلا وجدت أن الصراط المستقيم، أن السبيل المستقيم هو فيما شرعه الله. ومع ذلك تجد حربا عجيبة، لماذا؟ للإعراض. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. شيء غاية في الألم لموسى صلى الله عليه وسلم ولهارون عليه الصلاة والسلام، وتقليب القلوب أن يعني يصل الحد، لأنه مستعدون أن يقتلوا هارون إذا استمر في إنكاره عليهم. وكل هذا ينطبق في الحقيقة على كل من يعبد غير الله عز وجل، عباد الأصنام والصلبان والأوثان. ماذا يعني ماذا تبين لهم هذه الأوثان؟ وكذلك عباد الأموات، أصحاب القبور الذين يعني صاروا تحت التراب، صاروا لا يكلمونهم ولا يهدونهم سبيلا، وعندما كانوا أحياء كانوا لا يهدون السبيل، فكيف بعد وفاتهم؟ ولكن كما سمعتم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله، المكاء والتصديع، الحفلات التي يفعلونها بلا فهم وبلا عقل، إنما يريدون طقوسا لا يريدون عبادة حقيقية. لو تأملت ما صارت إليه من الأهل الأوثان أو حتى من الأهل الكتاب لعلمت كيف تأثرت بالطقوس الجاهلية من الرقص والبخور والترانيم العجيبة والعادات والتقاليد التي جعلوها لأنفسهم. وأما أن يكون هناك صلاح للقلوب، معاني إيمانية تذكر، لا تجد ذلك إلا في صلاة المسلمين وفي ما شرع الله لهم من تلاوة القرآن وبيان الصراط المستقيم. قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا معه عجلا جسدا له هو، بل ليس معه، بل قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فلم يصيروا يعبدون غيره ولا ذولا. له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمل الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. حديث فيه مقال، الله هو موقوف والله أعلم ضعيف. وقوله: ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا. تقليب القلوب تراه أعجب ما يكون، ساعة يرون هذا هو الحق جزما، وبعد ذلك رأوا أنهم قد ضلوا. الله يقلب القلوب كيف يشاء. كادوا أن يقتلوا هارون من أجل العجل، ولما نسفه موسى في اليم، حرقه ونسفه في اليم نسفا، هم الذين نفذوا ذلك. هم الذين شاركوا في حرق العجل وفي نسفه في اليم نسف. إذا النسف مختلفة ومتناقضة ويقتل بعضها بعض، وبعد ذلك تأتلف الكلمة تجتمع وتجد. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، وقرأ بعضهم لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. والظاهر والله أعلم أن هذا بعد عودة موسى، لكن ذكره الله عز وجل في هذا الموضع لأجل أن يرينا تناقض هؤلاء القوم ويرينا سبحانه وتعالى صرفه القلوب كيف شاء. فذكرت هذه بعدها مباشرة، وإلا فالظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم لما رآهم على عبادة العجل ألقى الألواح، وهو يعلم أنهم قد عبدوه، لكن لما شهد المنظر فالظاهر أنهم إنما قالوا ذلك بعد أن أوضح لهم موسى الأمر بقوة شخصيته وما أعزه الله عز وجل به من الكلمة المطاعة. قولوا قولي هذا وأستغفر.